الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من عتقائه من النار، وأن يرحم من لم يدرك رمضان، وأن يرحم من أدرك أوله وما أدرك أوسطه. الجود في رمضان نفحة من نفحات رمضان، عندما تخشع النفس وتسكن، يطمئن القلب ويمتلئ ويعمر بالتقوى، تفيض اليد، تفيض المشاعر. ولذلك لعلنا نتحدث عن مفهوم الجود في رمضان. كان حبيبنا عليه الصلاة والسلام هو كالخير كالريح المرسلة في العام كله، حتى أن خديجة رضي الله عنها عندما أتاها من غار حراء زملوني، قالت: كلا لا يخزيك الله، إنك لتكرم الضيف، تحمل الكل، تعين على نوائب الدهر. كان بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام هو الجود يمشي على وجه الأرض أينما حل الخير والبركة. لكن عندما يصوم الإنسان، يصوم ليعطش ويضمأ ويجوع، ليتذكر أناس ليسوا ينتظرون الفطر، إنما هم لا ينتظرون شيء. وأقسى ساعات الحياة يوم أن يكون الطفل والمرأة والرجل الضعيف لا يدرون متى يطعمون. نحن إذا أذن المغرب موائد تمد بلا عد من الأصناف، وما أجمل مع بعضهم، هذه دعابة جميلة يقولون أن الموائد بدأ العد التنازلي فيها مع تنازل رمضان، لين يبقى التمر في آخر يوم. لكن نشكر الله ونثني عليه، عندما تراجعت الموائد المطاعم شغالة، الخير كثير. لكن يبقى قضية أن الصائمة حتى يحقق معاني التقوى التي هي من مقاصد شرعي أو فرضية الصوم، ينبغي أن يجود. والجود دليل على صفاء قلبه، ودليل على أن الصوم قد أثر فيه وأدبه. النفس فيها شح، النفس تحب الجمع، الإنسان يحب حقيقة. ولذلك الله جل سماه جموع وسماه منوع، ولذلك هو لحب الخير لا لكنود، لا هو يجحد، عفوا وإنه لحب الخير لشديد. نعم يحبه شدة. يمسك الريال، بعضهم من دخله كان آمنا، ليس المحرم لا جيبه، يدخل الريال فيغلق عليه، وبعضهم إذا صام أو الداخل مفقود نعم، ويقرأ عليه ويكبر عليه أربعا. هذا المسكين يأتي رمضان لربه، يأتي رمضان. حبيبنا عليه الصلاة والسلام كان إذا رأى من بعض العرب عندما يأتون إليه من غطفان وغيره، عندما يأتي فيرى الجوع، يرون الحزن في وجه محمد صلى الله عليه وسلم، فيخطب، ثم هذا يأتي بقبضة، وهذا بصرة، وهذا بصاع، فيجتمع عنده كوم من طعام، فيتهلل عليه الصلاة والسلام وجهه كأنما هو كالمذهبة، لأنه علم من أصحابه أنهم نجحوا في الاختبار، وإلا فإن المال قرين الروح ويحبه الإنسان. ولذلك يأتي رمضان ليفلت اليد، يفك هذا القبض، أبسط فإن الله ينفق عليك، ولذا ورد في الحديث: أنفق يا ابن آدم ينفق عليه. أجمل اللقمات في رمضان، والثياب والكسوة للعيد اللي الآن قاعدين نجهز، أفضلها ليس الذي في حافظات ثيابنا ولا على موائدنا، أجملها أن نراها على فقير. وأجمل لقمة وتمرة وشربة هي التي تنقلها منك إلى الغير، لتروي بها كبدا عطشا، وتكسو بها بدنا لربما كان لا يرجو هذا الجمال أن يكسو بدنا. الشح في النفس ركيزة وفطرة موجودة في كل أحد، ولذا قال الله: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ولذلك حب المال فطرة وجبلة. ولذلك عبد الرحمن بن عوف كان يحب المال، وعثمان يحب المال، وعمر يحب المال، والصديق يحب المال. عمر أخرج الشطر ماله، أبو بكر أخرج المال كله، عثمان جهز جيش العسرة واشترى بئر رومة من يهودي ثم سقاه المؤمنين، أبو طلحة كل أرضه الجميلة تلك التي هي من أجمل بساتين المدينة أخرجها، أبو الدحداح باع 600 نخلة في المدينة بعذق واحد مدلل في جنات النعيم، عبد الرحمن بن عوف يخرج ويعطي حتى كان ينفق إلى أن مات، يعطي الذهب يعطيه لكل من حضر بدر، يقول: لا يجوع من أهل بدر أحد. النفس فيها شح، والإنسان كما كرمت شهيد على حب النفس، على حب المال. وانظر إلى الإنسان الآن، نحن كل اللي عندنا الآن نحب جمعه، مع أن ليس كل الذي عندنا نحن بحاجته، والله ما لسنا بحاجته، لكننا لا نخرجه. لما؟ نخشى الفقر. الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا، الله يعطيك. لذلك أتى القرآن ليربي النفس البشرية التي ركز فيها حب الخير وحب المال وجمع المال حبا جما، كما وصف الله جل وعلا حب المال في قلب الإنسان في سورة الفجر. هذا الحب العجيب أنك تحب الجمع وستترك ما تجمع. وهنا قلب المعادلة، أنت الآن اللي عندك الآن مغلق عليه، هذا لك نعم، لكن ليس لك أن يبقى في يدك، لك ما أودعته ربك. ولذا في الحديث الصحيح يقول ابن آدم مالي مالي، حديث قدسي، يقول الله عن العبد عن الإنسان الذي أنعم الله به عليه، يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم إلا ما أكلت فأفنيت، وما لبست فأبليت، وما تصدقت فأبقيت، وفي رواية أمضيت. لذلك الجود في رمضان هو انتصار على الشيطان، وانتصار على حب الإنسان، وانتصار على النفس التي تأمر تأمره ولذلك الله في سورة الليل قال وأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. في تفسير من تفاسير الحسنى هذه قيل كلمة التوحيد، والتفسير الآخر وهو راجح أن صدق بالخلف. يا شيخ لو مساهمة تفتح الآن وأعلم عنها وأنت صاحبي، وما أخبرتك مع أن الريال يكسب 10 وأخفيتها عنك، أما تقول إني عاديتك؟ وين الأخوة يا أبو عتيق؟ وين المحبة أخوك عبد العزيز؟ يوم جت الدراهم فرقت، يوم جت الدراهم انفضيت، ما أعطيتني عندي 100,000 ريال، لا كان أحطها 4 شهور راجعة، وش يضرك؟ لكن أنا لو قلت لا عندي لك مساهمة، مسجد، بئر، أيتام، أرامل، إلى غير بعضنا، والله المستعان، الله يغنيهم، الله يعطيهم. طيب اللي معطيك هو الله. ولذلك والذي أغناك وأفقرهم أيضا، الله أكبر، وابتلاهم بالفقر وابتلاك بالغنى. لأن ترى بعض الناس يعتقد أن الابتلاء دائما يكون بالفقر، لا. ولذلك قال بعض السلف ابتلينا بالبأساء فصبرنا وابتلينا بالنعماء فلم نصبر. لذلك رمضان مدرسة لهندسة النفس المتبعثرة هذه بحب الدنيا، الركون إلى الدنيا. أي إنسان دخل يا أخوان اللي دخلوا المقبرة، كلمة جميلة قالها بعض السلف، إذا أردت أن تغبط أحدا فاغبطه بما حمل معه إلى قبره. وقف على بوابة المقبرة، مقبرة النسيم، مقبرة العود، مقبرة المنصورية إلى غيره، وقف عندها وانظر الذين يحملون على الأعتاق ما الذي معهم. تصدق يا شيخ حتى أموالهم وهي ملايين ما كفنتهم، الكفن صدقة، السيارة اللي نقلتهم صدقة، القبر صدقة، الأرض في القبر لا يملكه، النعش أيضا الذي يحمل عليه صدقة، البشت اللي يحط عليه، الحنوط، كل واحد والله يغفر له. حتى اللي حفر ترى ما يأخذ منهم من ملايين هذا الرجل شيء، يأخذه من البلدية من الحكومة. يا أخي الثوب اللي كان هو قبل مات فيه يمكن قيمته 400 ريال، الذي لف فيه ما يتجاوز 15 ريال، ومع ذلك لو أراد الورثة يعطون المغاسل قالوا لا آسف، هذه تبرع وصدقة، اللهم اجعلها صدقة عن ميتهم، مع أن الميت يبني 10 مغاسل موتى. إذا أردنا أن نغبط أحدا فلنغبطه بما يحمله معه للآخرة. يأتي رمضان ليكون اختبار تفطير الصائمين، لك مثل أجره. الله أكبر، أعجبتني عجوز في أحد أحياء الرياض، شرق الرياض، عجوز كان عندها بيت وبجوار البيت قطعة أرض 400 متر، في حي مأهول وقديم والأرض لها مبلغ، فحبب الله إليها الصدقة، وما كانت قد أفاقت قبل ذاك، أتت بعض الصالحات والداعيات وقالوا لها البيت هذا بيتك، ما أنت في البيت فقط، نبغى يا أم فلان الدور الثاني مع السطح نحطه دار تحفيظ لأن المسجد فيه ترميم. حبا وكرامة أدخلتهم، ثم ذاقت لذة الخير، ثم بعدها باعت الأرض يا شيخ، وفطرت بقيمتها 30 يوم في صناعية السلي، فطرت كل يوم 1,000 صائم. يعني يا شيخ فطرت 30,000 صائم في رمضان، وهي عجوز كل مالها، كل المال اللي عندها هذه الأرض. نحن يا أحبابي عندما قال صلى الله عليه وسلم يدعو إلى النفقة يوما، فقام الصديق وأتى بماله كله، ماذا تركت يا أبا بكر؟ قال الله ورسوله. ويأتي عمر وأتى بشطر ماله، وكان يقول لأسبقنه، أتى بنصف ماله. أحبابي ما نقول أعطي، بعضنا نقول بعض راتب بعض مرتب شعبان، بعض مرتب شعبان، بعضنا ما أخرجه، بعضنا رمضان القادم الآن عليه كماليات. لاحظ السوق المليان الآن والأسواق ممتلئة، الناس يشترون ماذا؟ يكتسون من عري؟ لا والله أنهم في خير. هل ليس عندهم جمال وجديد؟ لا والله عندهم جديد. هل ليس عندهم حلوى ليأكلوها في العيد؟ هم من أهل هلالة، وهم ما شاء الله بعضهم قد تورم يسبحون به ويسبحون في الحلوى، وبعضهم حقيقة يقام بونش من الفطور عشان يقوم للتراويح، وبعضهم ما يقدر يقوم. هالنعم عندنا، الخير كثير. حتى بعضنا، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من بات آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه يومه. بس وش قوت يومه؟ الآن لو تسكر على واحد يا عبد العزيز في بيته سنة، طلع بعد سنة سمين منتفى متورم. من النعم التي الله من بها على الناس، نحن في نعم يا أخوان. من اللي عنده قوت يومه الآن؟ عندنا أقوات والله يا أخوان. الله يقبل في الصدقة شق التمرة، الله ما يقبل تمرة كاملة فقط لتنجيك من النار. وبعضنا تمر العام الماضي ما يأكل السنة هذه، صحيح. والرطب إذا مهوب مخروف السنة هذه ما يأكله، صحيح. يا أخوان نحن في نعم. أيها الأحباب، بريموتك اللي معك في القنوات انظر، ولا تغير، على خليك على الإخبارية، وشوف المقطع في الإخبارية، انظر إلى إخوان العقيدة، انظرهم في بلاد العالم كله كيف يجوعون، كيف يخافون، كيف يعرون، كيف لا يداوون. فاحمدوا الله وندرب أنفسنا، ولا زلنا في المهلة. أحمد الله وأثني عليه أننا لا زلنا في المهلة. نحن بعد العيد ستدمع عيون بعضنا فرح بما قدم، وبعضنا شوق بما تأخر، وبعضنا ندم لأنه فرط في موسم الجنة. بلا شك، بما أنها عبادة فإن لها آداب. الأدب الأول، وتسمحوا لي أقولها وهي غير مرتبة، لكن أن تفرح عندما تجد فقيرا. وفرحنا إذا وجدنا يا شيخ. الآن ما تلاحظ في بعض الإزدراء من بعض الأغنياء للفقراء، يزدريه أن مد يده. يدك نعم العليا لأنك المنفق، وهو يده السفلى لأنه الآخذ، لكن الذي جعل يده لربما تمد حاجة فكتبها الله عليه. افرح، فوالله والله إذا منعت الفقير فإنك تمنع نفسك. هذه قاعدة الأولى، أن نفرح أن الغنى عندنا والفقر عند غيرنا. الثاني، ألا نتبعها من، فإن مما يبطل الصدقات المن والأذى. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. تلاحظ بعض الناس الآن عنده مثل أبناء أخت، أنا اللي عينتكم، أبناء أخ، أنا اللي سلفتكم السيارة اللي عندك، أنا اللي شاريها لك، البيت اللي ذا أنا اللي مرممه لكم، يوم تزوجت فلانة أعطيتها يوم، ويبدأ يعدد عليهم. حتى المن من الآباء لا يجوز. بعض الآباء شغال، أنا كبرت، اللي كبر ربي الله يحفظك مو بنت، واللي أعطاه هو الله، أنت إنما كنت قناة أو جسر أو ينبوع، فاض الخير منك بعد أن أفاض الله عليك الرزق. لذا إياكم والمنة، فإن المنة تبطله. ولذلك بعضهم إذا قال الله أعطيك ومعطيك العام، ترى هنا فائدة. بعض العلماء يقولون يعطى الفقير، يعطى الفقير ما يغنيه سنة كاملة، ما يعطى اللي خلصه للعيد، يعطى ما يغنيه. إذا استطعنا، عندنا فقير عنده إيجار سكن، إيجار السكن 20-30، نعم نسدد له عاما كاملا، نعطيه طعام، أرز ورزق وخير وثلاجة، ما يكفيه عام كامل. لما؟ حتى نرفع حاجته، خاصة إذا كان من المتعففين. ألا نمتن على الناس بها. ومن آدابها إخفاؤها، إخفاء الصدقة. ولذلك أحبابي، الإخفاء معناه الصدق والإخلاص، كما أن الصيام صدق وإخلاص ومراقبة، فيجب أن تعلم أن الصدقة صدق وإخلاص ومراقبة. ولذا رجل، السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ولذلك قال أيضا عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح، إن صدقة السر، يا حظ الليز يا شيخ، زين العابدين أو هو ابنه، ما علم فقراء المدينة بموته إلا لما انقطعت الصدقات التي من أعوام توضع عند أبوابهم، ولا يعلمون من يضعها. أعوام طوال في المدينة كان يتصدق، فلما جرده المغسل، جرد قميصه، وجد على كتفه كتلة من دم متجمد من كثرة ما كان يحمل أشولة الطحين للناس. السر، إن صدقة السر تطفئ غضب الرب وتقي ميتة السوء. الله أكبر يا أخواننا، غضبنا الله أخفينا في في في بعض في بعض خلف الأبواب معاصي، لربما في قلوبنا أمراض، لرب تريد أن الله يرحمك ويرضى عنك على أنك عندك سالف ذنوب لو وقعت على ظهرك أو على رأسك لمت، أكثر من صدقة السر. كما أن الله كما أنك تعصي سر، تصدق سر. كما أنك أحيانا ذنوب خلوات، عليك بطاعات الخلوات. فما أجمل الإنسان في رمضان بالذات أن يتأدب في إخفاء الصدقة. أيضا من آداب الصدقة أن ترفع بها الفقير. أعجبتني قصة قرأتها للفقيه الأديب الشيخ رحمه الله علي الطنطاوي، له قصص رائعة كان يقص. يقول إن فقيرا طرق الباب على بيته، فقامت إحدى بنياته حفظ الله الباقي منهن وغفر لمن ماتت، أتت بطعام من المطبخ في طبق ومختلط كذا مع بعض، يعني مجموع مثل بعضنا يعطي الفضلة، الفضلة أن متى نعطي الأكل الفقير؟ إذا قمنا رابع دور من العشاء رحنا ندور فقير، ومتى نعطي الشماغ؟ إذا تقطعت وتنتشت، ومتى نعطي الثوب؟ إذا راح تزاريره وانحسر بعض أكمامه. هذا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. الإمام الشيخ رحمه الله علي الطنطاوي فلما رآها قال أخذته تركض تعطي السائل، أوقفها قال إن الصدقة صدقتين، صدقة بذوق وصدقة بلا ذوق. أخذ الطعام فوضع كأسا ماء وكأس عصير، وجمع الطعام وفرزه على أصناف جميلة ووضعه في طبق جميل للتقديم، ثم فتح الباب وأدخله ووضع الطعام أمامه. احترم إنسانيته، نحترم إنسانية الفقير رحمه الله تعالى. رحمه الله قال هذه الصدقة بالإعداد هذا أجمل من طعام مخبوص محطوط كذا، لأن بعض الناس ما عنده، يقولوا الإتيكيت وما الإتيكيت. يا أخوان ديننا علمنا الآداب، ولذلك ينبغي أن نحترم الفقير ونحن نقدم له الطعام أو نقدم له الكساء. بعضنا يا شيخ يقدم الآن، النساء يسمعون معظم الصدقات الآن من الملابس محطوطة في أكياس زبائن، كيس زبالة ورابطينه وخذ. صحيح بعضنا يحط في الحاويات، ما يضرك أن تضعها في حقيبة جميلة وأن تغسلها، لأن الأخوان في الجمعيات يغسلونها، والحقيبة يتصدق بها، والملابس التي في وسطها يتصدق بها. بل والله إن بعضهم يعطر ملابسه يقدمها للفقير. جميل أنه إذا جاءك الفقير يحتاج، جميل أن تأخذ له من ثيابك التي أنت تلبس ومن طعامك الذي تأكل. هذه أحبابي معناها أنك تحمد الله من شغاف قلبك أنك لست في مكانه. فإن الدنيا دول يا شيخ، مر على بعضنا في بلدنا هذا بعد الأسهم، أليس بعد تلك الأزمة الطويلة بعضهم عاد من الغنى إلى الفقر؟ بلى، يوجد بعض الناس أغنياء الآن، بل تحملته الديون وسجن منهم أناس، والآن هم في السجون بعضهم، وبعضهم الآن في المصحات النفسية، بعضهم عنده اكتئاب مزمن، نوبات هلع، من اللي يرحمه؟ يعني هذا أبناؤه كانوا أغنياء، ارحموا عزيز قوم ذل، جبر عثرات الكرام لا يجيدها إلا العظماء، العظماء. ولذلك من آدابها حسن تقديم الصدقة، حسن تقديم الصدقة. ومن آدابها، وهذه يمكن بعض الناس يستغرب، لا تطلب من الفقير الدعاء، لا تطلب من الفقير يقول ادعنا يا شيخ ادعنا. يا أخي الحبيب، طلبك للدعاء كأنك تتعجل شيئا من الفقير، أنت ما تبي من الفقير شيء، أنت تريد من الله. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ نحن نقرضه جل وعلا. فلا تطلب، ونص على ذلك جمع من علمائنا، لا تطلب من أحد الدعاء، يكفيك إن قبل الله منك، يكفيك ما سيأتيك من أجر عظيم من الله جل وعلا. أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات أيضا يا شيخ؟ هذه منسوخة، لأن كان رضي الله عنهم إذا أرادوا أن يقدموا نجوى لرسوله ويتكلموا ينبغي أن يتقدم بين ذلك بصدقة، فعلم الله ضعفهم فنسخ هذه الآية. الثانية التي بعدها الزكاة. هناك فرق بين الزكاة وبين الصدقة. الصدقة يجوز أن ندفعها لكل أحد، مد يده، يعني أي إنسان يدعي الحاجة نعطيه، إلا الزكاة. الزكاة فإنها لا تدفع إلا للأصناف الثمانية. ما علاقة ذلك بالآداب؟ قال هنا الملحظ جميل جدا جدا، يقول بعض أهل العلم أما في مال الزكاة فإن استطعت أن يقدمها غيرك فافعل، حتى لا يتعلق الفقير يظن أنك صاحب منه وكرم. الزكاة لا كرم لكم يا تجار، واللي مو بتاجر وعنده زكاة، بعضهم يقول أبصرفها ريالات، وبعضهم يقول بجيبها رز، وبعضهم يقول زكاة المال تنفق مال، ولا منة لكم فيها، أعطوها الفقير سخية بها النفس، لأنها طهارة أموالكم، طهارة أموالكم. فالمال الذي لا يزكى ملوث، المال اللي ما يزكى مدنس. ولذلك قال الله جل وعلا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم. ولذلك إياك أن تمتن على الفقراء بزكاتك. بعض الناس يبي الناس يصفون عنده ووقفون على بابه، ويوم إذا يصلى يخرج، وهو يخرج يا شيخ عبد العزيز يخرج زكاة، زكاة المال لا كرم فيها. ثم يأتي ناس آخرين ويصورون هذه بالفيديو يا شيخ وينشرونه ويقولون شوفوا هذول عند بيت فلان، أو ها هو المحسن الكبير. أي إحسان؟ بعض ترى المحسن الكبير، بعضهم ترى ما يخرج إلا زكاة، هذا ليس إحسان. أحبابي، الزكاة إخراجها ليست إحسانا من أحد، هذا ركن الإسلام، قرينة الصلاة، طهارة المال، ولو لم يخرجها فالمال نجس، وعقوبته يحمى عليها يوم القيامة إن لم يخرجها، فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم نتيجة الكنز. لذلك نقول للتجار، للي عنده زكاة، يا أخوان أعطوها الجمعيات ولا أعطوها الموثوقين، لكن لا تخرجها أنت تبدأ تنتشي. وبعضهم يا شيخ يعطيها أبناء عمومته وأبناء خاله وهم أغنياء، بعضهم راكب جيب الله يحفظها 2014، يقول والله ضعيف، صدق يا شيخ ما عنده بيت، كل الشعب يعني كل الناس عندهم بيت يا شيخ، كل الناس عندهم بيوت يا أخوان، ثلثيهم ما عنده بيت، فما ليس عيبا الإنسان، ليس فقيرا. والجيب اللي ب 350 ألف هذا يغني عن البيت الله. يغني، وبعدين إيش ما يقول ما عنده بيت، وهذا مسكين يا شيخ سيارته صار عليها حادث وشراها السيارة الصغيرة، سيارة صغيرة ب 140 ألف يا أخوان. أو يقول والله بعينه في الزواج وجايب لها أربعة شعراء، لا يزعلون عليه الشعراء، أربعة شعراء وخمسين قعود وطقاقات، وهذا فقير، هذا عدم إعطائه تأديبا له واجب، هذا سرد. الزكاة ما يعطى منها هذا الباب كله. الزكاة إنما الصدقات للفقراء والمساكين، الآية، والفقير والمسكين يقدم على كل أحد، والفقير الذي لا يجد قوت يومه. ولذلك نقول من الفقراء من هم موظفين، يعني إنسان راتب 10,000 ريال ويقصد 9,000 باقي 1,000، هذا فقير، أنا ما لي علاقة في راتبه، هذا فقير، ماذا تفعل بنياته؟ فالفقر يعني ما يعني ذلك وجود حاجة، يعني وجود راتب أني ما أعطيه، لا، الحاجة موجودة ولا. وخاصة أحبابي، يوجد من المديونين من يعطى، والمدين يعطى من مال الزكاة لدينه، وقد يكون غني في بدنه وغني في أكله وغني في بيته، يعني أنا عليه، هو عليه 100,000 200 مليون، لكن البيت ولله الحمد ملك، ولا أجاره قادر يسدد، ولا الحالة طيبة، هذا لو أخذ من الزكاة ما يعطى لطعامه وشرابه، يعطى لدينه. ولذلك يقال له هذا، ولذلك يجوز لك أيها صاحب الزكاة أنك تروح لولد عم ملك عليها أقساط قسطة 5,000 وتروح تسدد قسطين 10,000 ريال، وتجيب له الوصل تقول هذا سددنا عنك لأنه من الغارمين. فأعود أقول الزكاة من آدابها ألا يرتفع نفس المنفق لها ظنا منه أنه صاحب فضل، لا فضل لك، لا إحسان لك. الإحسان في الصدقة، نعم زكاتك مليون وتخرج 3 ملايين، جميل. أعجبني قصة، ما هو قصة، وقعت، أحدهم أتاني من أعوام قال يا شيخ أنا حلت زكاتي هذا العام وأريد، متى حلت؟ قال حلت يا شيخ في أواخر شهر رجب، وأريد أن أؤخرها إلى رمضان، أريد إدراك الفضل. تعلم ما هو على كيفك يا أبو فلان، لماذا؟ قال لي تتحلت حق الفقير فيها الآن بعد أن استتمت حولا، أخرجها الآن. قال طيب، قلت وإذا جاء رمضان إن شاء الله صدق. طلع مثلها وتصدق، حك راسه. قال طيب يا شيخ الآن أنا في شعبان، هل تدلني على عمل؟ أنا زكاتي، هو يقول عن نفسه زكاته كثيرة تتجاوز المليون، يعني راس ماله فوق 40 مليون. قلت والله أنا بدلك دلالة، أعتقد أن من أجل الأعمال تفريج الكرب. تصور لو تروح السجن من سجوننا وتذهب للحقوق لأهل الحقوق الخاصة، والله إن بعضهم له أبناء وأطفال وأنه سجين في 20,000 ريال، وبعضهم والله في 15,000 ريال وبعضهم في 30,000، يعني مبالغ قصيرة وقليلة بالنسبة لك. فانطلق، ذكر لي أنه ذهب لإدارة السجن وتعاونوا معه وطلعوا ملفات، يقولوا سددنا إلى أن بلغنا اللي عليه 70، طلع له يا أخي عشرات. يقول فكنت يوم من الأيام جاي أعطيهم شيك، يقول فوجدت بعضهم اللي مستقبلينها أطفاله، اللي ماسكه ركبة أبوها وتقبلها، واللي ماسكه يد أبوها وتقبلها، والمرأة اللي تمسح دمعتها ومتنظر إلى الجدار، ما ظنوا 1% أنه بيفطر معهم في رمضان. وبعضهم يقول اللهم يا ربي من جعل أبي يفطر معنا أنك تسقيه من حوض محمد صلى الله عليه وسلم. أليست هذه جميلة؟ تساوي الحياة كلها يا شيخ. بعدها هذا الرجل يقول أبشرك في رمضان ضاعفت المبلغ وذهبت للسجن، فرجنا كرب بتفريج الله، ثم بكى فرحا، أنفق وبكى يا أخوان. والله ثم والله إن الإنفاق له لذة أضعاف أضعاف الإمساك، لكن الشيطان يعيدكم الفقر. الله المستعان. طيب يا شيخ، دعنا نتحدث عن السائلين من الناس، سواء أنا المحتاج أو غير المحتاج، وأداب السؤال أيضا بالنسبة للمحتاجين. ونقطة نريد أن نركز عليها يا شيخ، السؤال في المسجد، وحكم الإنفاق على السائل الذي يقوم داخل المسجد، وحكم السؤال داخل المسجد. أما بالنسبة للسؤال، يوجد في عهده صلى الله عليه وسلم من كان يسأل ويأتي إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم يسأله، فينظر إليه قويا فيعطيه، فيقول خذ، يعني يعطيه منها، غير أنه لا تب أو أنها لا تجوز أو لا تباح لقوي ولا لغني متكسب. كان يدعوهم إذا جهل حالهم، وإن كانوا أغنياء كان ينهاهم ويأمرهم بأن يستعفوا. السؤال، هل واقع يعني أهل السؤال في زمننا هذا، هل هو الفقر؟ معظم اللي يسألون مجهول الحال، مجهول الحال ومجهول الهوية أيضا، وقد يكون متسرب ومتسلل إلى بلادنا ومجهول الهوية، وقد يعني يأخذ الأموال الشيخ لا قدر الله ويذهب بها إلى جماعات إرهابية وجماعات مسلحة، وقد يأكلها وهو غني. كل هذه الاحتمالات مفتوحة، كل المفتوح هذه. السؤال في المسجد، لا يجوز لسائل أن يقطع صلاة الناس وتسابيح الناس وقرآن الناس وذكر الناس ليشكو حاله أمام الناس. لكنه لو جلس عند أبواب المساجد داخل أو خارج، داخل إذا جلس عند الباب في الخارج أو الداخل، فلا حرج إن كان من أصحاب الحاجة، بشرط أن يسلك الطريق الشرعي للبحث عن الاسترزاق الشرعي. صلى الله عليه وسلم عندما أتى، بعضهم أقوياء بعضهم أقوى مني ومنك، وبعضهم أيضا يزور ويحط الجبيرة في يده واللفافة على عينه ويأخذ العكاز، ونقول هذا يوجد، كما أنه يوجد من السائلين من هو محتاج، حتى لا نظلم أنفسنا ولا نظلم إخواننا، لكن نقول أسلوب السؤال هكذا، أن تسأل إنسان بحد ذاته أفضل من أن تقف على الناس. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم، مزعة لحم. ولذلك السؤال، وقال صلى الله عليه وسلم من سأل الناس تكثرا إنما يسأل جمرا فليستقل أو ليكثر. أنا أقول للإخوان، بعضهم يزجرهم لا تدع السائل، لكن انصحه كما فعل صلى الله عليه وسلم، بعضهم يضربه، بعضهم يسحبه، بعضهم يصيح عليه في المسجد، يعني نقول له لا ترفع صوتك يا أيها السائل بالسؤال، ويأتي بعضهم يرفع الصوت بالإنكار، تجي جنبه تقول له اتق الله، إن كنت في حاجة فليس هذا مكانها، اطرق باب مؤمن، اذهب إلى جمعية خيرية، رح لأحد المحسنين إذا الله أراد يعطيك، اطلب من طلب ممن يعرف حالك أن يزكيك عند أهل المال ويعطونك. لكن أسلوب هذا عند الإشارات انتشر النساء يا شيخ، وأنا مما يدمي القلب في قائلة يا شيخ الرياض اليوم 45 درجة، ويوجد بعض النساء على الرصيف جالسة في نهار رمضان، في نهار رمضان وتجلس على الرصيف، أمر محرق نار. أنا أقول أما يتق الله أولئك الذين نسميهم يطوفونهم ولا ينظمونهم وإلا يسلبون أموالهم وإلا يشغلونهم، أما يتقون الله في هؤلاء؟ أما يتقون الله؟ لذلك أنا أقول السؤال بهذه بأنه يا شيخ أحيانا ترى قد مسكوا ناس الظاهر رجال ملابسين عبايات، ممكن يكون هناك نساء رجال. يا أخي كل الحيل مرت، أليس الشيطان هو الذي يزين الحيل؟ أليس الجمر الذي، ولذلك صاحب الغنى صاحب السؤال لا يغتني، لو تعطيه مليون ما، لأن الغنى غنى النفس، مرض القلب. ولذلك ما رأيك شيخ أقرب القضية أقول أيضا يا أهل الأموال اتقوا الله في من لا يسأل. لا يسألون الناس إلحافة، تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافة. إعطاء أولئك بعض العجائز، بعض الأيتام، بعض الأرامل، بعض العجزة، بعض الفقراء، بعض المعاقين، بعضهم يا أخوان بحاجة. يعطى الفقير لزواجه، يعطى الفقير لسداد إيجاره، يعطى الفقير. وبعض الناس يأخذ المبلغ يقسمه على 10 20، يظن أن الزكاة. يا أخي أغني بها إنسان، صحيح، أغني بها إنسان. عندك ابن عم عليه أجار وهو لا يستطيع. وبعدين يا أخوان لا يؤمن أحدكم، والله لا، قال رسول الله والله لا يؤمن من كان من بات شبعان وجاره جائع. يوجد يا شيخ عبد العزيز جيران، يوجد جيران بهم حاجة والجار شبعان، والآباء وأبناء الجار الفلاني منكسري القلوب دامع العيون، هذول بسياكل وألعاب وأكل وفواكه، وهؤلاء 7 أيام 6 أيام العداد طافي، ما قدر والدهم يسدد، مفصول الكهرب، ثلاجتهم خاوية وهذا عامرة. وهنا قصة ما رأيك فيها جميلة وقفت عليها. جارين في الرياض في حي النسيم، يعمل هذا وهذا في القطاع العسكري، وحاجتهم بسيطة، رواتب قليلة، وهذا رأى ساكن في الدور الثاني وهذا في الأسفل. خرج من كان في الدور الأسفل عند يوما في صباح يوم أيام دراسة، فوجد بيت صاحبه جاره مفتوح وأمامه طفلتين. التفت، وين الوالد؟ واحدة منهم قالت أبوي في السجن، ثم سحبتها الصغيرة وأغلقت الباب الكبرى منهم. فدخل البيت، أخرج زوجته، صعدت إلى الجارة، فوجدت البيت خالي، لا يوجد فيه إلا كيس خبز بريال، وتبكي، قالت مسجون في دين، وقال لنا لا تخبروا أحدا، ووالله إن في حاجة وفي حالة، ما استطعت أطلع بناتي، عندها 4 بنات لأني لا أملك شيئا. فنزلت إلى الجار، قالت يا أبو فلان، تكفى يا أبو فلان، مرة صالحة، اللي تقدره افعله مع هذا الجار. انطلق يبحث إلى السجن، كم المبلغ؟ 38,000، عنده الصالون يا شيخ، شاريه أقساط هو. فانطلق به للسوق في فترة الضحى، باع الضحى ما في سوق، لجده أحد اشتراه منه 40,000. ركب تاكسي راح للسجن، سدد، قال يخرج الآن، قالوا المعاملة لازم تروح الإمارة. قبل رأس ضابط السجن، سهلوا الأمر، ما جت الساعة 1:30 قال لهم طلع، وضمه على الباب وسلم عليه، ما يدري، يظن ضمه، ثم أخذ، وش سويت أنت؟ قال سددنا عنك. ركبوا التاكسي، باقي 2000، أخذ 1000 وحطها في جيبه، وأخذ 1000 الثاني هو حطه، قال والله ما أشبع وأنت جائع، ولا يلتف أطفالي على الفطور وأنت بعيد عن بنياتك. يا أبو فلان الله غني وبيعطينا ويرزقنا. فوصلوا والدموع هي الرسول بينهما، بمثل هذه الجيرة وبمثل هذه الأخلاق، مع أن هذا فقير مديون وهذا أفقر، لكن جميل يوم أن نمسح عبرات المحاويج ونمسح رؤوس الرسول صلى الله عليه وسلم. عندما سأله أحدهم عن قسوة قلبه قال امسح رأس اليتيم، امسح رأس اليتيم، ارع الساعي على الأرملة والمسكين، كالصائم الذي لا يفطر وكالقائم الذي لا يفطر. والله يا أخوان إن رمضان مدرسة، إذا ما أخرجنا المال فيها ورب العالمين كما ورد في الحديث يقبل صدقة عبده بيمينه وكلتا يديه يمين، فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوه الصغير من الإبل ومن الخيل حتى تكون كالجبل العظيم. يا أخوان الله يعطي على التمر. رسول الله صلى الله عليه وسلم، قصة عائشة عندما أتتها سائلة، رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما يخرج ما في بيته، كل ما في بيت الحبيب يخرج الفقراء، 3 تمرات في بيت محمد صلى الله عليه وسلم، تعطيها، تعطي هذه تمرة والبنت الثانية تمرة، فلما رفعت التمرة إلى فيها استطعمتها بنياتها، نظرنا إلى التمرة من الجوع، أكلوا التمرة، أبنائنا ما يأكلون تمرة الآن، فشقتها بينهم. فأخبر الحبيب، أخبرت الحبيب بعجب هذه القصة يا رسول الله، فرحمة في قلبها شقتها ولم تطعم شيء، قال إن الله أدخلها الجنة برحمتها بنياتها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام تريدون الجنة. نحن وأحبابي في هذه الأيام زبائلنا أجلكم الله، حتى القطط عافت الطعام من كثرة ما ترى من النعم. يا أخوان اتقوا الله، نحن والله ما نرميه في الزبائل يطعم أسر. أحبابي ادخلوا على مواقع مواقع الفقراء والمحاويج، ادخلوا على مواقع أفريقيا البائسة، ادخلوا على مواقع المطاحنات في العالم، ثم انظروا الصغار، طفل تحت أمه تحت الأنقاض يحبو ليرضع ثديها وهي ميتة. يا أحبابي لا أريد أن أحزن القلوب، لكن أقول السائل الذي لا يتقي الله في نفسه فيسأل وهو غني إنما يطلب الجمرة من الناس، والمسكين مستور الحال عفيف النفس، بعضهم والله لا يمد يده بل لو وضعتها في يده لبكى، وبعضهم أحبابي زوجته تخبر بعض الزوجات زوجها عفيف نفس، الجارات يا مؤمنات إذا كان الزوج عفيف ولا يمد يده وهم في حاجة أنت صالحة. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما ذكر عن أهل النار أن النار معظم أهلها المرأة النساء أمرهن بالصدقة، أمرهن بالصدقة تصدقنا، وكان وأرسل لهن بلال، والتي تأخذ أقراطها واللي تأخذ ما في يدها واللي في حلقها يستفدين أنفسهن من النار. وهنا دعوة، ونسجل هنا موقف لأخواتنا الصالحات من الموظفات المعلمات خاصة، حقيقة فيهن عاطفة وفيهم خير، فيه خير كثير والله من أخواتنا الصالحات. أقول لأخواتي الفاضلات اللي بتروح تأخذ روج بمبالغ مئات، وبتأخذ ظل وتأخذ عطور، بعضهن سلة صغيرة كيس صغيرة من أماكن إكسسوارات أو عطور بآلاف مؤلفة، لا نحرم الزينة التي حلها الله للمرأة، فإن الله قال أومن ينشأ في الحلية. لكن أقول مع هذا الجمال الذي تلبسينه وهذا الجمال الذي تضعينه، ما أجمل أن تجملي يوم القيامة الصراط بنور الصدقات، يوم أن يأتي الإنسان فيأتي يوم القيامة في ظل صدقته.